ربما يسلم أن يشارك شخص بتجارة، وهذا الشخص لعله عنده بعض المعاملات الربوية، فكيف يعني هذه الحالة؟ أظن الجواب يوهل مما سبق في فتوى وفي تقوى. الفتوى أنه يجوز ما دام أن ماله ليس ربويا أو لن كريب، ما دام أن الشركة ليست قائمة على أساس ربوي. لكن التقوى الابتعاد عن التعاون مع هذا الإنسان لو بمشروع يعني جائز شرعا.